هنا القاهرة. انت فجأة حسيته بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان. يبقى عادي لما نعمل الصح بإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. حلقتنا النهاردة عن واحدة من مشاكل مصر اللي مش عايزة تتحل، مشكلة المرور وفوضى الشارع. اتفضلوا معانا. سيادة اللواء أحمد عاصم المنسق العام للإعلام المروري، صباح الخير يا فندم. صباح النور، أهلا وسهلا بحضرتك. في تصريح منذ أيام قليلة للسيد محافظ القاهرة قال أن حلول المرور في القاهرة هي حلول طويلة الأجل. الحقيقة أنا قلت أفهم من حضرتك أكتر هذه العبارة. احترام الكامل لمحافظ القاهرة، ولكن لو أن هناك تصريح صدر بالشكل ده طويلة الأجل، يبقى إيه بقى لازمة مدير مرور القاهرة؟ بلغة المرور لما أقول خطة طويلة الأجل يعني تستغرق كم سنة؟ يعني هنقول مثلا 15 20 30 40. طويلة الأجل أنا بتكلم بقى عن إيه طويلة الأجل؟ بتكلم عن استغلال 95% من مساحة مصر الغير مستغلة. نعم. تخيلي يا أستاذة منى، إحنا كلنا قاعدين على مساحة 5% من مساحة بلادنا. أيوة. 95% من مساحة بلادنا غير مستغلة. يبقى أنا لما بتكلم عن خطط طويلة الأجل بتكلم عن فتح بوابة الاستثمارات، بتكلم عن استثمارات أجنبية، استثمارات عربية، اقتحام الصحراء الغربية، كل الكلام ده طويل الأجل. بتكلم عن خطط تنموية خاصة بالمحافظات علشان أرفع مستويات التنمية في المحافظات، علشان ما تكونش دايما القاهرة هي الساحرة هي الجاذبة للجماهير، لا، يبقى في نوع من أنواع الاتفاق الذاتي في المحافظات، وكل وسائل الجذب زي ما موجودة في القاهرة تكون موجودة في المحافظات، بالتالي بنخفف الضغط والعبء عن القاهرة. كل دي خطط رائعة جدا، لكن لما محافظ يطلع يقول كده يبقى هو بيقول لنا بلاش تسألوني، بلاش تقولولي هعمل ايه. بالضبط. نتمنى بإذن الله ان احنا خلال الفترة المقبلة يكون في خطط قصيرة الأجل، بمعنى ان احنا النهاردة نحس بيها بكرة نحس بيها. زي ايه؟ الإزالة الفورية للإشغالات مهم جدا، إيجاد البدائل للباع الجائلين مهم جدا، التصدي لكل الظواهر السلبية، تفعيل القوانين، الانتشار للقوات المرورية الثابتة والمتحركة، الدرجات المالية نشوفها بتتحرك في وسط الناس، نشوف المسؤول قريب من الناس. كل الكلام ده أنا ممكن أخلص مع حضرتك إذاعة وانزل أشوفه، لكن ما بشوفوش. ليه؟ لأن في حالة من السكون، في حالة من حالات أنا عايز أقول إيه، يعني في كلمة كده عايز أقولها لكن لا تتناسب مع هواء البرنامج العام فمش هقولها، لكن أنا نفسي فعلا أنا أشوف. طيب أقدر أنا أقترح كلمة؟ تطلع. الإرادة. الإرادة لو كانت موجودة مش كنا هنشوف الكلام ده كله؟ طب هل أنت بتشكي في إرادة المسؤول؟ المفترض لا، ولكن أنا عايزة كمواطنة أشوف ده صورة في الشارع. يبقى السبب ما هو المسؤول مواطن والمواطن مسؤول، وإحنا كلنا عندنا إرادة، بس تفعيل هذه الإرادة. نعم. نفعلها كل حاجة جوان، يعني احنا قدرنا ان احنا بارادتنا الشعبية ان احنا نشيل نظام ونجيب نظام، لكن ما قدرناش حتى الان بارادتنا الشعبية نشيل الباعة الجائلين. لا، نشيل سلوكياتنا، نشيل سلوكياتنا السلبية. نحن اصحاب الاعلام او نحن اهل الاعلام سيادة اللواء قتلنا بحثا موضوع المرور، لدرجة بحس ساعات لما بنيجي نتكلم عن المرور ان احنا عمالين نعيد ونزيد. هل هي المشكلة دي الحقيقة ابدية في مصر ملهاش حلول؟ طب لما بتكلم عن الباعة الجائلين وهذا البرنامج يشهد يعني يمكن معالجة او تناول كثير من ظواهر سلبية في الشارع المصري، عمالين نتكلم وكنا بنتكلم بقالنا كتير وهنفضل نتكلم، يا ترى قدام. هي دي بقى علامة الاستفهام الكبيرة قوي، علامة استفهام كبيرة قوي حضرتك حطيتيها لغاية دلوقتي. يعني في الأيام والسنوات الماضية، مش هنقول السنوات القليلة، لا السنوات البعيدة الماضية، قلنا وما زلنا بنقول أن هناك حلول للمشاكل المرورية. مفيش حاجة اسمها ملاش حل، لا، في حلول للمشاكل المرورية، ولابد من الاعتماد على الأساليب العلمية، ولابد من الاعتماد على الخبراء والمتخصصين المهمومين بالمشاكل المرورية، ولابد من القضاء على المركزية. كل الكلام ده كله مهم جدا، لكن لا حياة لمن تنادي. لابد من إيجاد عاصمة أخرى غير القاهرة، النواحي التنموية الخاصة بالمحافظات، كل الكلام ده اتكلمنا عليه. أنا لما بتكلم بقى عن حاجة نعملها دلوقتي، بتكلم عن ضرورة المعالجات الهندسية لشبكة الطرق، استئناف المشروعات المتوقفة. سيادة اللواء أحمد عاصم، لما بنبص لحال الشارع المصري وهذه الفوضى وهذه العشوائية الموجودة، يمكن سمعنا في الآونة الأخيرة عن الإدارة العامة للمرور تقدمت بمشروع قانون جديد للمرور في مصر عشان يحل كل هذه الأزمات. بداية قبل ما نناقش يمكن هذا القانون، هل نحن محتاجين قانون جديد للمرور أم نحتاج تفعيل القديم؟ لا، احنا فعلا في حاجة الى قانون جديد يقدر ان هو يعالج كل الثغرات اللي موجودة في القانون 2008. اهم هذه الثغرات، اهم هذه الثغرات، ان انت لما تكوني ماشية بدون رخصة قيادة ممكن تتصالحي فوريا بدفع 50 جنيه، تمام؟ فعل ارتكب في سيارة مخل بالاداب العامة يمكن التصالح فيه. حد يقول الكلام ده؟ لا، هو التصالح ده مع مين؟ تصالح في غرام وكأن شيء لم يكن، وتنقضي الدعوة الجنائية. كل الكلام كله يعني موجود في قانون المرور. احنا عايزين نعالج هذه الثغرات علشان خاطر نقدر ان احنا فعلا نخرج الى النور قانون للمرور محترم، يولد قناعة لدى المواطن ان ده القانون ده فعلا صادر علشان امنه وعشان خاطر استقراره واستقرار الشارع المصري. مهم جدا، مهم جدا تفعيله من خلال رجال مرور فاهمين وعيين مدركين تماما، يعي وعنده ثقافة مؤهلة أو تؤهله للتعامل مع الإنسان المصري أو مع المواطن المصري بالشكل الكريم المحترم في إطار حقي وحقك، حقي وطالب به، وقبل ما طالب بحقي أنفذ وأجيب الالتزام وأحققه وأشوفه. كل الكلام ده كله مطلوب جدا في إطار من الثقافة القانونية المفقودة في الشارع المصري ولدى المواطن المصري. يمكن المستمع الكريم مش عارف، يمكن من أهم بنود هذا القانون المقترح يعني غرامات وطبعا تهديد بسحب الرخصة وكده، يمكن لناس كتير قوي اللي حاجزين أماكن لعربيتهم ومحلاتهم في الشارع مثلا عن طريق الكتل الخرسانية أو الحديد، يمكن متضامن نظام تطبيق الجي بي اس على العربيات اللي لسه لم يمضي عليها أكتر من 10 سنوات، يمكن حتى التوك توك لي نصيب في هذا القانون، قانون المرور الجديد في حالة تخطي خط خطوط سيره بيتم مصادرته. كلام جميل جدا، وانت حضرتك يعني ايه يعني رحت رحلة بينا كده للقانون المزمع ان شاء الله خروجه الى النور. انا برضو عايز اكد ان مش وزارة الداخلية فقط هي المنوط بها اعداد هذا القانون، لابد من المشاركة، ولابد من مشاركة جماهيرية، ولابد من الاحزاب، ولابد من القوى السياسية، ولابد من فتح المنابر المختلفة وتحقيق الرأي والرأي الآخر. يمكن ده اللي بنحاول بس نعمله، ان احنا نطرح على الناس اهم طبعا يعني بنوده او اهم ما يمسه القانون من حياتهم اليومية، حاجات كتيرة جدا خاصة بالسيارة الملاكي والأجرة، حاجات كتيرة خاصة بارتداء حزام الامان واستخدام المحمول يدوي والسير عكس الاتجاه وحقيبة الاسعاف وعدم استخدام غطاء الراس للموتوسيكلات، حاجات كتيرة قوي. بس انا بسأل، هي كل ده مثلا ما كانش موجود في القانون القديم ولا ما كناش حاسين بتطبيقه؟ لا موجود، بس موجود، بس تبص تلاقي بقى يعني ايه هناك الكثير من الثغرات اللي في النهاية خالص توديك لحتة الغرامة 50 جنيه. يعني تبقى عالية قوي قوي قوي في المادة القانونية بعدين تنزلي على ما فيش. سيادة اللواء أحمد عاصم المنسق العام للإعلام المروري، اسمح لي في هذا السؤال يمكن معبرة عن يعني حاجات كثيرة قوي بيفكر فيها المواطن المصري، إن أي قانون في بلدنا خصوصا يعني المرور، أي مشكلة هتتحل لو حتى الغرامة 1000 ولا 3000 جنيه، ب20 جنيه أطبقها وحطها في إيد أمين الشرطة المرور اللي واقف هياخدني غرامة. لحد إمتى هيفضل السواق المخالف يفكر هذا التفكير؟ هقول لحضرتك، كلام حضرتك كلام جميل وكلام فعلا احنا كلنا بنشوفه واقع في الشارع المصري. نتمنى ان شاء الله ان الفترة المقبلة كل هذا الكلام، طبعا الكلام ده ما كانش بيتقال قبل كده، ادي بيتقال دلوقتي في الإذاعة المصرية المحترمة، بنأكد على حتة ان وزارة الداخلية فعلا تعي وتدرك تماما ده. عشان كده اجهزة البحث الجنائي، اجهزة مباحث المرور، ده بالاضافة للاختيارات المثالية الايجابية للفرد وللضابط وللجندي، اعتقد ان احنا كلنا باعترافنا بالسلبية واعترافنا بالاخطاء زي ما حضرتك ذكرتيها وانا برد عليها دلوقتي، البداية او بداية التصحيح الاعتراف بالخطأ. اول خطوة صحيح. حاجة كده يمكن الشارع فيه حاجة كتير بس يمكن انتقيتها، يمكن لانها حصلت معايا قريب قوي، العربيات اللي لونها ابيض وماشية في الشارع كأنها تاكسي ابيض ولكنها سيارات ملاكي، عقوبتها ايه دي دلوقتي، ولا ممكن ايه الرادع للمخالفة؟ شوف انا عايز اقول لحضرتك حاجة، لو تحدثنا عن مخالفات الشارع المصري فنحن بنتحدث عن سيرك، السيرك القومي المصري في الشارع المصري. نعم. سيرك كبير قوي قوي قوي. نعم. في انفلات مروري، ايوه في انفلات مروري، في جهود مروريه بتبذل، ايوه في جهود مروريه بتبذل، لكن مطلوب تفعيل اكتر، مطلوب انتشار اكتر، مطلوب اساليب علميه اكتر، مطلوب ان المواطن يتولد عنه قناعه ان رجل الشرطه ده او رجل المرور ده هو رجل فعلا ذا ثقافه وذا وعي وذا فهم وذا قوة جسمانية تمكنه من ان هو يبقى في يعني يولد عندي قناعة بان فعلا هو ده الرجل المرور اللي انا اقدر اتعامل معه. هيبة رجل المرور، والله نبحث عنها. كل الكلام ده كله لابد ان هو يعاد النظر فيه، اعادة ترتيب وتنظيم الجهاز الامني والاجهزة المرورية في الفترة المقبلة للأحسن وللأفضل. مهم جدا ان يبقى فيه هدف كده، هدف قومي قدامنا، انضباط الشارع المصري. ما يبقاش بقى زي ما احنا كنا بنتكلم كده ايام زمان، انضباط الشارع المصري ونزلت حملة وسحبت 600 رخصة وسحبت 6000 مش عارف عربية اتحجزوا في اللي مش عارف البتنجان، كل الكلام ده كله الناس يعني خلاص بقى، الناس مش عايزة يمكن ارقام تقراها. ما تضحكوش علينا وما تضحكوش على نفسكم، يعني الناس بتقول كده، الناس خلاص يعني المواطن المصري اصبح يفهم ويعلم. احنا بقى لابد ان احنا نعيد احترامنا للمواطن المصري في ضوء ان احنا نحترم عقله ونحترم فكره، ما نضحكش عليه ونقول احنا عملنا حملة وعملنا حملات توعية مش عارف ايه وعملات مش، لا يا عم، مين يقول الكلام ده؟ انزل خلي المواطن يشوفك، اشتغل خلي المواطن يحس بيك ويقرب منك، لان المواطن لو حس انك بتشتغل له، لو حس انك انت بتعمل له، لو حس ان في حاجة بتحصل، تأكد ان هو هيحميك، مش هيبعد عنك عشان حد بموتوسيكل كده يروح مديك مش عارف ايه، لا. الكلام ده كله لابد ان احنا ندعيه، لان المسؤول بعدما غاب عن المواطن وما وجدش حلول لمشاكله بدأ كل مواطن يجتهد ويعمل حل ويعمل هدف لنفسه ويحل، زي الباع الجائل، المسؤولين ما حلوش مشاكل الباع الجائلين، فبدأ المسؤولين او بدأ الباع الجائلين بدأوا هم يفعلوا افكارهم وكل واحد يجتهد ويعمل حل لنفسه، فظهرت العشوائية. عشان كده احنا عايزين كلنا نتلاحم ونتفاعل ونحقق كل ما من شأن مصلحة المواطن المصري واحساس المواطن المصري ان المواطن ان المسؤول نزل الشارع وتحرك وياه وتفاعل وياه، ده في حد ذاته نجاح، ده في حد ذاته بيجدد الثقة، ده في حد ذاته بيقول له احنا معاك احنا وراك، مش شعار، لا ده سعي لتحقيق الاستقرار. كل التحية كل الشكر سيادة اللواء احمد عاصم. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا. اصدقائي المستمعين، اشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك عادي مش عادي اللي دايما بيسعدني تواصلكم معايا فيه، وكمان في جروب التراس اذاعة البرنامج العام. الاسبوع الجاي ان شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت احمد سلامة. عادي مش عادي مع تحياتي منى غانم.